نتصالح وبكلمتين نرجع، لو حتى ايه يمنع ملناش غير بعضنا، ده البعد بيبين بين قاسي وحنين وحب مش هين اكبر من بعدنا. بكلمة نتصالح وبكلمتين نرجع، لو حتى ايه يمنع ملناش غير بعضنا، ده البعد بيبين بين قاسي وحنين وحب مش هين على قلبي ويهدي ويقول لي مين قدي حبك بالشكل ده، لأسيبه انتقل وفي بعضي يشتاق لي، ما انا عارفه محتاج لي وانا اكتر من كده. روحنا ورجعنا.